وجهك ما مد الأكف تضرعا فاصلح له أحوال لي في الصيام تماما ويا في واقبل به يا سيدي واقبل به يا سيدي واجزي له بالعفو منك تكرما حقق له آماله ثم الصلاة تحية توشى النبي